السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحلقة جديدة من حلقات مشكلات الطفولة، تحليل وحلول. وإحنا كنا في منطقة مهمة، وهي المنطقة اللي بنتكلم فيها عن بعض الأصول العاصمة والقواعد الحاكمة في التحليل والحلول. هذه الأصول الحقيقة أولا إحنا يمكننا استصحابها على الدوام وإحنا شغالين في التعامل مع مشكلات الطفولة، غير إن إحنا يمكننا استصحابها إن إحنا ممكن يعني نأرز إليها أو نعود إليها لما يبقاش عندنا حاجة خاصة في هذه المشكلة أو في تلك المسألة. طيب، الحقيقة كلمنا عن أصل مهم، أصل التبصر والتصبر، كلمنا عن أصل مهم برضه هو أصل فقه نفوس وفقه النصوص، وحابب أكلم الحقيقة النهاردة عن أصل آخر برضه مهم، وهو برضه ليه علاقة بالجزء اللي فات، وهو التهويل والتهوين. عشان نركز مع بعض عشان بقى ما نلخبطش في الحروف، تهويل باللام، تهويل، والتهوين بالنون، أو ممكن نقول التضخيم والتقزيم، أو أحيانا نقول الإفراط والتفريط. ماشي؟ فالتهويل اللي باللام إن إحنا ندي الحاجة أكبر من حجمها وأكتر من حقها، والتهوين بالنون إن إحنا ندي الحاجة أقل من حقها وأقل من حجمها. والحقيقة ده من الحاجات المهمة قوي المتعلقة بمشكلات الطفولة، ومش هقول بس مشكلات الطفولة، متعلقة بالحياة بشكل عام. سبحان الملك، الله سبحانه بحمده وضع الميزان، ولما ربي سبحانه بحمده وضع الميزان نهانا عن حاجتين يتعلقوا بالميزان. الأولى نهانا عن الطغيان، والتانية نهانا عن الخسارة. قال ربي سبحانه بحمده: ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. ففي ميزان، هذا الميزان لو حصل طغيان تحصل مشكلة، لو حصل خسران تحصل مشكلة. هكذا الأمور ينبغي أنها توضع في نصابها الصحيح أو في إطارها الصحيح. ولذلك ده واحد من التحديات الضخمة في حياة البشر بشكل عام، هو تحدي الاتزان وتحدي إقامة الميزان بلا طغيان ولا خسران. وهذا التحدي في الحقيقة بنشوفه قوي في مشكلات الطفولة. في مشكلات الطفولة من الحاجات، ولعل أنا أشرت لهذه المسألة في حلقة لما كنا بنتكلم عن مسألة إزاي نعرف أن الطفل في مشكلة، وكنا أشرنا لهذه المسألة، أشرنا لأن إحنا عندنا في الطب ما نسميه الأوفر دياجنوزيس، في حاجة اسمها الأندر دياجنوزيس. اوفر دياجنوزس حاجه بتشخص كتير جدا جدا جدا، والاندر دياجنوز حاجه ما بتتشخصش كتير رغم انها كتيره اصلا. لكن الحقيقه مش حابب اتكلم عن دي لان انا يمكن كنت اشرت اليها. انا حابب اتكلم على ان المشكله نفسها هي ممكن تكون وزنها خفيف خالص بس ديها وزن كبير جدا، يكون وزنها كبير جدا وديها وزن خفيف جدا. يعني من اصرخ الامثله الحقيقه على هذه المساله مثلا المشكلات الإيمانية والمشكلات البدنية. يمكن إحنا لو أنا قلت النهاردة لو الأم أو الأب عرف إن في مشكلة ما خطيرة بتهدد بدن ابنه أو جسم ابنه، لأ بقى في تحرك وفي خطوات جادة وفي اهتمام كبير. لكن إذا كان هناك مشكلة تهدد إيمانه، لأ للأسف إحنا بنهول منها، فبنهول جدا من معظم المشكلات التي تتعلق بالأبدان، وبنهون جدا مما يتعلق بالإيمان. لدرجة ان في اوقات كتير جدا احنا بيبقى همنا ان احنا مش هقول نعالج او نحل، لا ده احنا بأهمنا ان احنا نحسن الحالة البدنية او الحالة العمرانية ولو على حساب الحالة الإيمانية، ولو كان التمن ان احنا نعرف مشكلة إيمانية. وده طبعا واضح جدا، يعني مثلا من اصرخ الامثلة على هذه المسألة، وإن كانت يعني مش في يعني مش في النسخ تماما، بس تدينا إشارة عن الواقع. مثلا المدرسة مثلا وتعليم القرآن، تلاقي الأسر ولد مثلا بيتعلم القرآن في الأجازة طيب بدأت الدراسة نوقف تعلم القرآن. يعني أصلا ابتداء هو بيتعلم مباني، يعني ده أصلا مشكلة، ده هو بيتعلم مبنى بس، يعني كمان لا فهم بقى ولا تدبر ولا عمل، ده هو بيتعلم مباني مجرد حفظ بس. تمام؟ ورغم كده لا، تيجي الأسرة تقول لك لا أصل هو هينشغل بالدراسة. طب هو درست إيه؟ طب هو ليه مش دراسة القرآن دي مش أهم؟ ليه تعلم القرآن مش أهم أصلا؟ ليه إحنا مهتمين قوي بالمسألة العمرانية لهذه الدرجة؟ مش هتكلم بقى عن فكرة اللي بننفقه من أموالنا وأوقاتنا ومجهوداتنا وأفكارنا فيما يخص العمران وما يخص الأبدان، واللي بننفقه فيما يخص الإيمان. ده ينبينا عن الأزمة ويورينا حجم المشكلة اللي إحنا فيها أصلا. فإحنا أصبحنا بشكل عام كل ما يهدد الأبدان والعمران إحنا مهولينه جدا، لكن ما يهدد الإيمان إحنا مهولينه جدا جدا جدا، على إن هو في الحقيقة أخطر في الدنيا وفي الآخرة. هو اخطر في الدنيا وفي الاخره، ودي ان شاء الله هيبقى احنا بنتكلم عنها ان شاء الله في مساله لما نيجي نتكلم عن اخطر مشكله الطفوله على الاطلاق. فده مثلا يعني مثال واضح على مساله التهويل والتهوين، ان احنا نهول قوي من شان حاجه هي هينه، حقها مش هقول التهوين، حقها انها تكون بميزان، ونيجي في المقابل نهون جدا من شان حاجه لا، حقها انها يهتم بيها وتاخد عنايه اكبر من كده، حقها انها تتضخم اصلا وهي بتتقزم للاسف الشديد. ده بيخلينا للاسف نبقى في بعض المشكلات متوترين بزياده، ونبقى موسوسين بزياده، وبنبقى ضاغطين نفسنا وضاغطين مثلا ولادنا. زي ما قلت مساله مثلا حاجات طبيعيه بتمر بالاطفال احيانا، يعني منين نبص على واقع الأطفال مثلا فيما يتعلق بالتعليم. أنا كنت دائما أقول الأطفال هم موظفين صغار، هو شغال في شركة، عنده الشركة دي فيها رئيس مجلس الإدارة أبوه مثلا، وفيها المدير التنفيذي أمه، والشركة دي هو المفترض بيشتغل فيها أنه بيروح بيسمع كلامهم في ما يخص المدرسة، الساعة 7 الصبح بيصحى بيروح للمدرسة بتاعته، وبيخلص يجي المدرسة بيبقى عنده هوم وورك أو عنده واجبات منزلية بيعملها، شغال كده 5 أيام في الأسبوع وعنده يومين أجازة، بيشتغل مش عارف 10 شهور في السنة وعنده 2 أو 9 شهور وعنده 2 أو 3 شهور، هو شغال في الشركة دي وبياخد مقابل الكلام ده مصروف وبياخد امتيازات، ما هو موظف. يعني ده عاش الاتيتيود بتاع الموظف من بدري قوي، فطبيعي جدا ان الطفل ده لما يجي عليه وقت مثلا يتضايق من التعليم ويزهق من التعليم وينفر من التعليم، عادي زي ما احنا من كناس مثلا موظفين او شغالين بيجي وقت خلاص مش متحملين شغلنا. لا، ده كمان لما من الاول خالص، مثلا من اول يوم مثلا سنة الدراسة بدأت 1 اكتوبر، فمن 1 اكتوبر مضغوط في كذا وكذا وكذا ونظام عسكري، فبطبيعة الحال ده مثلا ممكن يجي قبل الامتحانات يبقى خلاص مش طايق نفسه، مش يعني انا يمكن كنت بقول من اكبر مشاكل الثانويه العامه مش ان منهجها كتير ولا انها صعبه ولا الجوده خالص، والا فعلا حرفيا ممكن الطالب بيبقى في السنوات اللي قبلها لا في كم كبير وفي حاجات وفي ضغط، لكن اكبر مشاكلها تهويلها بزياده قوي، التوتر الرهيب اللي بيتعامل فيه، تهويل اللي بيحصل من الاسر اللي بيحصل من المجتمع، دي السنه اللي هيتحدد عليها مصيرك واللي مش عارفة تبقى حياتك، يا إما تبقى إنسان ناجح يا إما تبقى إنسان فاشل، يا إما مش عارف تبقى سعيد طول حياتك يا إما تبقى تعيس طول حياتك. بيطفو عليها أشياء كده بتخلي الشخص مثلا لو هو مرتب إنه يجيب مثلا مجموع سي مثلا 95% ولا كلام من ده وما جابوش، خلاص يعني الخيار الآخر اللي هو رسمه له تبقى فاشل، هتبقى تعيس، مالكش لازمة في المجتمع. هذه الحالة التهويلية الغير عادية اللي بتحصل في الحقيقة، لا يعني بتخلي الشخص في توتر مش طبيعي، بتخلي الأسرة نفسها في توتر مش طبيعي، لكن الأمور خلاص يعني واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك وإنما أخطأك لم يكن ليصيب. خلاص إن الإنسان ما يبالغش هذه المبالغة الغير عادية في هذه الأمور. طبعا ده يعني التوتر ده هو اللي مخلينا مثلا تعليميا كثير من المشاكل بتحصل لأطفال، التوتر ده الام متوتره ان هو لو فاتوا الحصتين دول يبقى كده مش هيفقد التسلسل بتاع تعلم اللغه الانجليزيه، وبناء عليه مودي بتاع كي جي 1 هيبقى عنده ازمه ضخمه في اللغه الانجليزيه، وبناء عليه مش هيعرف يعرف يواكب اللي بيحصل في الزمان بتاع النهارده، وبناء عليه عمره ما هيبقى حاجه كويسه في المجتمع، يعني مضغوطه بشكل غير عادي زي ما قلنا، لدرجه ان يمكن من اكتر الحاجات اللي بيتكلموا فيها النهارده مساله الاوفر كير. الاوفر كير اللي بدا يوصل لتوكسيك كير، يعني يبقى عنايه سامه اصلا، حاجه زياده قوي. فاحنا متوترين، الام متوتره جدا، والام دي الاب موترها، والاب والام الجد والجده موترينهم، والمجتمع موترهم. فالحقيقه الامور هذا التوتر خليهم مهولين المساله بشكل كبير جدا جدا جدا جدا. مصيبه مصيبه مصيبه مصيبه مصيبه مصيبه مصيبه. ايه مودي ما مش عارف ما عملش الهوم ورك بتاعه، مش عارف وهو في كيجتو. فهذا التهويل رهيب، تهويل لحاجات هي الحقيقه مش كده خالص، تهويل لدرجه بتخلينا في اوقات بنفرض على اولادنا مثلا مشكلات. طبيعه الحال الانسان الطبيعي ما بيستقرش على حاله نفسيه واحده، في اوقات ممكن يبقى مكتئب ديبرسد شويه، في اوقات يبقى مهايبر، في اوقات يكون الشخص ده مقبل ومتفائل، وفي اوقات يبقى عنده قدر كده من الاحجام والتشاؤم. في اوقات الانسان بيمر بحوال متقلبه كتير. بالعكس يمكن بنقول اللي بيلزم حاله نفسيه واحده طول الوقت مثلا ده بيبقى مريض نفسي، انما الانسان الطبيعي بيتقلب بالاحوال. لا لمجرد مثلا انا مش عارفه، انا حاسه مش عارف ايه، انا ملاحظه كذا، انا حاسه برضو. حتى يمكن في بعض الحاجات اللي هي ممكن تكون طبيعيه في هذا السن برضو، هنا من الحاجات المهمه قوي الميس اندرستاندينج سوء الفهم، والميس انتربريتيشن سوء التفسير برضو من الحاجات المهمه جدا. ان مثلا الاولاد بعض الاباء والامهات لما بيبقوا مهووسين ببعض المشكلات وخايفين ومتوترين جدا، فده بيخليهم كتير جدا ما يفهموش الولاد وما يفسروش تصرفاتهم صح، وبناء عليه يعيشوهم في شكوك وساوس وما يثقوش فيهم، فبيحطوهم في اشكال كبير، بيربوهم مثلا على مراقبتهم هم مش مراقبة ربنا. ويمكن ده من اكتر الحاجات الشكاوى اللي شفتها من الاطفال، وخصوصا لما بيوصلوا مثلا السن اللي هو 10 سنين او من 10 البلوغ، ان هم بيوجعهم جدا ان الاسره لا تثق فيهم، بيوجعهم جدا جدا، بيوجع البنت ان مامتها مش واثقه فيها. انا ما بتكلمش على تلك التجام الثاني بقى، الثقه المفرطه اللي تقول لها يا حبيبتي روحي براحتك واعملي براحتك، لا. بس في الجانب الاخر بقى بنشوف الاسر المحافظه لا بتبقى عندها لون من الوساوس والشكوك، بيخلي يعني انا اذكر ان مره في ما ابني يعني في مساله ما، فكنت بقول له والله خالك هي يعني شوف خالك ولو هو موافق خلاص ابقى معاك في المساله دي ما عنديش مشكله. فقال لي انت مش واثق فيا؟ قلت له لا بالعكس انا واثق فيك جدا، بس النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال اذا كنتم ثلاثه فاميروا واحد لا تمر عليكم الشيطان، وقال في السفر الراكب شيطان والاثنين. المهم النبي قلت له النبي وصل ونهى الرجل يسافر وحده او يبيت وحده، فبالعكس انا واثق فيك جدا، بس يعني هو دي وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، ومعلش يعني ما هو يعني مش معنى كده ان الشخص ده مش كويس، بالعكس ده انا حابب احميك او حابب اساعدك، انما انا واثق فيك انا ما عنديش مشكله. هي دي اللقطه، ان في اوقات احنا ما بنفسرش ان احنا اللي بنعمله ده، لا ان احنا خايفين عليك ان احنا كذا. ابي هو انت مش واثق فيا ان انا مش عارف اروح لوحدي؟ لا حبيبتي واثق فيكي جدا، بس انا حابب ان انا اكون مطمن عليكي عشان ما اكونش قلقان عليكي، في حاجه كتير ممكن تحصل، انا حابب بس ان انا بالعكس انا حابب احميكي، انا ممكن ما اوجعش دماغي اصلا. ففي اوقات احنا ما بنفسرش او ما بنوضحش، فبيحصل ميس اندرستاندينج او يحصل ميس انتربريتيشن، فيعني بيخلينا احنا مفيش كونفيدنس، يعني مفيش ثقه. هذه الثقه بتخلي الشخص ده بيشوف نفسه ان انا حد مش كويس، مش محترميني، مش عارف ايه ليه. برضو لدرجه بقى مثلا بنهول قوي من شان غلطه حصلت، ايوه ما انت فاكر انت عملت كذا، وانت فاكر انت عملت كذا، غلطه خلاص، غلطه ومرت. واحنا نفسنا كبار ما بنغلطش، ده لو ربنا بيحاسبنا كده كان خسف بينا الارض. امره مر، لا ممكن هذا الامر نفضل احنا معيشينه. في النقطه بقى اللي انا كنت قلت عليها قبل كده مره وتكرارا، نعيشه طول حياته مسجون في خطأه اللي اخطاه ده. كنت بقول ان هذا المنهاج اصلا ده منهاج فاسد، ده منهاج الفراعين، منهاج الفراعين. فرعون اللي قال لسيدنا موسى قال له وفعلت فعلتك التي فعلت، عايز يسجن سيدنا موسى في ايه؟ في سجن هذا الخطأ اللي حصل من سنين. قال فعلتها اذا وانا من الضالين، فررت منكم لما شفتكم. خلاص انت مش هتسجنني فيها طول عمري. وحتى انا كان عندي مقاله في كتاب لوح نحن مجموعه ثالثه اسمها انا لست انا لقد تطورت، على فكره ان احنا برضو في ناس كتير عايز تسجن الشخص في خطأ طول عمره. اما خلاص هو كان صغير او مثلا ما كانش مدرك او ما انتبهش واخطا خلاص. يعني احنا لما هنعيش الشخص ده في هذه الشكوك الزائده، انا بتكلم في الشكوك الزائده في الوسواس الزائد، لما هنعيشه في هذه الشكوك الزائده والوسواس الزائد احنا مش هنكسب حاجه. لكن لو احنا حاولنا نعطي هذه الثقه وننمي مراقبه ربنا، ننمي مراقبه ربنا مش مراقبتي انا. مهم الشاهد اللي حابب اقوله فكره التهويل والتهوين، ان احنا في اوقات بتبقى مشكلات صغيره جدا واحنا بنعمل ايه؟ لا احنا بنهول منها جدا، واوقات تبقى حاجات كبيره جدا واحنا نهون منها. يعني انا بقول برضو في مثلا كتير ممكن ناخد بالنا الطفل مثلا بدا ياثر في الصلاه، بدا ما يبقاش محب المسجد، ما ناخدش بالنا ان في مشكله اللي قلت عليه المشكلات الايمانيه. لما بقى لو حسينا ان هو مش مقبل على الدراسه شويه، مش عارف، مش حابب يروح الدرس، لا نبدا ننتبه. فللاسف الشديد مشكله التهويل ده ذاته ان هو زي ما قلت بيوترني انا وبيوتر الطفل ذاته، بيخلينا محطوطين في ستريس مش طبيعي. وده برضو انا بحس في اوقات ان يمكن من اسبابه ان احنا بنضخم دورنا. يعني ايه بنضخم دورنا؟ ان انت بتتصور حضرتك او حضرتك بتتصوري ان احنا اللي بنحل مشاكل العالم. بنتصور ان احنا اللي كان احنا اللي بنربيهم بقى، واحنا اللي مش عارف بنضبطهم، واحنا اللي بنعمل كذا. يعني سبحان الله فعلا، يعني الناس اللي عندهم اطفال اعتقد ان هم اكتر ناس مدركين لو كانوا منصفين يعني مع نفسهم ان ربنا هو اللي بيربيهم وربنا هو اللي بيتولاهم وربنا هو اللي بيرعاهم، وان احنا مهما عملنا احنا كل ما هنالك ان احنا بنحاول ايه؟ نحاوط عليهم، نحاول ناخد بايديهم، نحاول نمشي جنبهم. انما في اوقات كثيره احنا بنقف عاجزين، وفي اوقات كثيره الواحد بيظن او يتوهم ان هو امتلك ناصيه الامور، وبيحس ان هو خلاص بقى مسيطر على الموقف او متحكم في الموقف، وبتكونش الامور كذلك اطلاقا. يعني الانسان اذا لم يكن له عون من الله سبحانه وبحمده فاول ما يجني عليه اجتهاده. الانسان عجزه كنزه، افتقاره انتصاره. اللي بقى عايش دايما على منهاج لا حول ولا قوه الا بالله، وده واضح جدا فيما يتعلق بالاولاد. فاوقات احنا بقى بنتصور ان احنا تدخلاتنا وتصرفاتنا واللي هنعمله ويقظتنا الزائدة ان الامر ده هيبقى ايه، هو ده بقى اللي هيحل المشاكل، وهو ده اللي هيعمل، وهو ده اللي هيودي، ولو ما لحقناش وما خدناش خطوة. انا ما بقولش التهوين، لكن في الحقيقة لا، مزودينها بزيادة قوي. عندنا وسواس رهيب يخلينا ان ابننا النهاردة نتعامل معه على انه مثلا اوتستيك، او على انه مثلا عنده ذاتوية اللي يسموه توحد، والولد ما يكونش كده. نتعامل معه على ان الولد ده عنده مشكلات مش عارف مالها. يعني انا سبحان الله كنت في الاردن، فواحده من كنت في دوره، فواحده من الحضرات هي كلمتني على مشكله كده على ابنها عنده 3 سنين الاربع سنين، ومدخلينها في حوارات مش طبيعيه وموترينها توتر غير عادي، وراحت لواحد والتاني والتالت والرابع والخامس. الحقيقه الامور مش كده. فده بقى حاضر النهارده في فئه اللي هي الفئه اللي مهتمه باطفال. بالعكس بنحس ان احنا لا ده احنا كده ربنا يسألنا عنهم، فاهمين المسؤولية غلط. يمكن المسؤولية اكتر رايحة للجانب البدني والجانب العمراني، مش رايحة الجانب الايماني. طب ما يسألنا عن ايمانهم. ويمكن كمان للأسف الشديد هذه المسؤولية المفهومة غلط، لا احنا كمان تلاقونا مخليانا مزودينها بزيادة لدرجة برضو تاني وتالت ورابع. معلش وان كان الكلام ربما يعني ما يعجبش البعض، في اوقات انا بقول سبهم في حالهم. يعني بلاش ندخل بشكل زائد، نبقى بنرعاهم، بنهتم بيهم، مركزين معاهم، متيقظين ليهم ولمشاكلهم، وفي نفس الوقت ما بقاش يعني بهذه الصورة من الضغط والتوتر. الزوجة نفسها ما تستحملش ان زوجها يكون مركز معاها طول اليوم، ولا الزوج يستحمل ان مراته تبقى مركزة معاه طول اليوم، احد مركزة معاه ومصحصحها له ورحت وجيت وعملت وديت. فبطبيعة الحال الولاد دول بقى اول ما بيجي لهم فرصة، اول ما يجي له فرصة انه يستقل ولا يجري ولا يعمل بيروح. انا حد واقف فوق دماغي يعني كابت بحرية، يحب يقعد مع اصحابه عشان بيحس بالحرية، تحب تقعد مع صاحبات عشان بتحس بالحريه، مش حد مركز معاه بهذه الطريقه. فضلا طبعا ان احنا بقى عندنا مشكله اخرى، وهي ان احنا حبنا ليهم وحرصنا عليهم بيخلينا في اوقات يعني بننتقدهم اكتر ما بنثني عليه. لدرجه انا حتى كنت بقول لبعض الاباء والامهات، كنت بقول له سجل لنفسك كده لمده، مش هقول لك شهر، لمده اسبوع بس، سجل لنفسك الكلام اللي انت بتقوله لابنك او بنتك، وصنفه في الاخير كده، صنفه ايه فيه منه في تشجيع وثناء بالحق، وايه فيه انتقاد واعتراض وانتقاص. انا اتصدم بان ممكن يعدي اسبوع ما نقولش كلمة حلوة، على ان مثلا الراجل ده لو مراته بس انتقدته مرة ولا مرتين ده ممكن يروح يطلقها ويتجوز عليها، وعلى ان الست لو جوزها انتقدها مرة ولا مرتين تتسود عيشته. اما بطبيعه الحل مش يعني ايه اللي برضه مخلينا كده، ان احنا برضه موترين نفسنا، احنا رسمينهم صوره معينه وعايزينهم يطلعوا للصوره دي، فموترين نفسنا مهولين قوي وموتر. انا عايز ابني يكون كذا، انا عايزك تكون كويس، زي واحد يقول له انا بضربك عشان اربيك يا ابني، مش عارف انا انت ما بتربوش، انت يعني انت بتاذيه، انت مش بتربيه. فهذه الحاله من التهويل هي يمكن الاكثر. في حاله بقى اخرى من التهوين للأسف الشديد، والتهوين زي ما قلت الأكتر بيتعرضوا للمسائل الإيمانية، والتهوين ده بيخلينا برضو بيبقى فيه حاجات. لا أنا صراحة برضو مش عايزين بقى الصورة العكسية تماما، اللي هي صورة إن إحنا لا في مشكلة، في مشكلة قدامنا. ودايما كنت بقول الـ early detection، الاكتشاف المبكر مع high grade of suspicion مع معدل شك عالي بيفرق في كتير من المشاكل أصلا. يعني كتير مثلا من الولاد اللي عندهم اضطرابات نمائية عصبية في الوقت المحدد لو ركزنا معهم هيفرق جدا. بل كتير من الأطفال اللي تورطوا في مشاكل طويلة كان سببها ان مفيش يقظة من الأب والأم، أو الأب والأم مركزين على حتة معينة. يعني معظم الولاد اللي تورطوا مثلا في شذوذ أو تورطوا مثلا في ممارسات من هذا النوع، معظم الولاد دول للأسف الشديد ما هنلاقيش الأب والأم متيقظين ولا صحيين، وبيهونوا من شأن أشياء، أصل مش عارف إيه، أصل الولد إيه، أصل البنت إيه، عادي يعني ما هو عيال صغيرين ومش عارف إيه. لا مش عيال صغيرين، مفيش هنا مفيش اليقظة. فللأسف الشديد إحنا بنهون ما من حقه إنه يضبط، وبنقزمه وبنفرط فيه، وبنهول ما من حقه إنه يضبط برضو وبنضخمه وبنفرط فيه. ودايما قلنا يعني خلينا ننطلق مما أوصانا ربنا سبحانه بحمده، إقامة الميزان بلا طغيان ولا خسران، أقيم الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. لو إحنا انطلقنا من هذه المسألة في التعامل مع مشكلات الطفولة أعتقد أنه يفرق بشكل كبير جدا جدا جدا، ويساعدنا على حلول كثيرة. نكتفي بهذا القدر. سبحانك اللهم ربنا بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.